يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي. خلاص حرمت أحب أود حد أمان، ده أنا اتدمرت من اللي حسبتهم جدعان. عازف أورج يوسف أوشا. بقالي كام يوم حياتي عبارة عن صدوات، بنام وبقوم في خنقة ولخبطة وحوارات، وطول اليوم بحاول أمثل إني بخير، بجد تعبت ومفرحتش بقالي كتير. أنا مسحول في دوامة، هموم وضغوط وجع ياما، ونفسياتي تعبانة، وطول الوقت أنا مخنوق. خلاص فضية مش قادر، بعاند نفسي وبحاول نسيت النوم يوم اتأثر مع جراحي، وطول اليوم بشوف كوابيس وانا صاحي. انا محطوط وشايل شيله وشيلتي، وليه مخدود ودايما احس بنهايتي، حياتي في وش بتقفل، خلاص مش قادر اتحمل، وكل ما اقولها تتعدل تبوظ اكتر وتتأذى. بحاول اداري اوجاعي، وليه احكي مفيش داعي، محدش حس بضياعي، عشان جوايا انا بكتم. خسرتيني ده انا اللي خسرت كل لاجلك، وسبتيني في عز ما كنت انا محتاج، كسرتيني وقلبك عادي مستابع، وحشتيني لكن ما بقاش نفع نرجع، ما بقتش حد ولا تعشم، وبخبي جوايا وبكتم، محتاجه فضفض واتكلم لكن بخاف لا تعيروني، بكلم نفسي واحكيلي ما انا عارف مفيش غيري، ما بقاش خلاص حد بعيدي، وحبايبي بعده نسيوني. انا اتخميت في كل اللي كانوا حواليا، ما انا استخبيت وكنت فاكر ولاهم ليا. خلاص حرمت احب اود حد امان، ده انا اتدمرت من اللي حسبتهم جدعان، عشان حالي اجدعي بنوع اسمين قد يعني، محدش همه يوزعني، كأني ما بينكم مش موجود. انا في الدنيا متدبس، وكل ما فوق في حيط قلبي لكله معايا انا مركز، اللي فاكرين ان انا انا استكفيت من الهم اللي عايش فيه، خلاص مليت ده انا اللي بنام في بصحى عليك، مسيرها تروح دي كدبه بواسي نفسنا بيها، انا مخلوق وبالعافية حياتي بقضيها. دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com.